بسم الله قد علم الأسماء لآدم. بسم الله قد علم آدم الأسماء. الحمد لله واستغل هذه المدرسة بتوجيه علاجتك ورسالتك الى التعليم والى تعليم اوروبا والى تعليم امريكا، بل هو تعليم العالم وهو منتخب الشيخ اوباما وهو تعليم الروم للاسف ويمثل وعلى الروم في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وجه له رساله دعوه من سلاله المحاور بذم الاول فاني ادعوه الى الاسلام بدعوه النبي عليه الصلاه والسلام بدعوه الدعاء والتسليم عليه. يا اوباما الم تسلم وارجو ان يجيب الله تعالى من هجرك مرتين من هجرك الاسلام ومن تبعك ممن تسلم الاسلام وامن الايمان. فاذا اردت عزا قلت بالاسلام، واذا اردت شرفا قلت بالاسلام، والكل كل الكل في غير الاسلام. وانت ربحت العالم فانت يا اوباما ممن اعد الله تعالى الذي خلقك وكونك ورزقك وبلغ بك هذا المسجد ان تكون مسلما موحدا لله عز وجل وان اشرعت الاصول في الخير او بعيد في الاسلام فاسلم تسلم فالعز كل العز والشرف كل الشرف باتباع الله تعالى واتباع رسول محمد عليه الصلاه والسلام. واعلم ان دين الحق ودين الاسلام وما دون ذلك اشغال مضيقه باطله مرفوضه بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام. فان ابيت اقبلت على عهدك الذي فطر عهدك على عليه واعلم تعرف بيوتك واحسانك بيوتك الجراره وقرائنك العسكريه من بلاد المسلمين. واعلم ان كل من رزقك فهو الى مسجد فاتك وان تاويل عهدك الاسود لن يحول في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب انما ارسلت عليك وعلى من تبعك وعلى من ياتي بعدك. اعلم ان اريك بالفضل على حبيبها لا يمكنه ان يحنعنا اباه طالما ان فرصا من اطفال المسلمين لا يرتاح لطعامه وشرابه ودمائه ومسكنه. فاذا ابيت يا اوباما الا ان تبقى في بلاد المسلمين فوالله ما طال الا واعلم يا اوباما ان الله تعالى لا يزال يغرس في هذا الدين ارضا يحكم الله عليها. واذا تطلبون الجنه فانها اقرب اليها من شراك جعالهم. واعلم يا اوباما ان في الاسلام من باب الاسلام من يقتل الموتى فيحفظ عليه اكثر من نفسك انت ومن معك على الحياه اي حياه وان كانت سيئه. النصارى يبين الى تنظيم اسلامي او يؤيدونه او يلتحقون به لا تريده. واحنا بنحترم حركه الجنود، اتمنى ان تكون فاعل، احنا بنحترم حركه المدافعات الانسان الواحد، بس للاسف وقت ما حضرتك تفضل مع الاستاذ كمان نوعيه حربي. طيب اتفضل اتفضل، خش اتفضل، حضر على التمبار، اتفضل. قم واصنع الفوت يا حسين بأعين. قم واصنع الفوت يا حسين بأعين وارس بها على سفح ألف جبل.